ولجت لجت خلوج نمخ الله لجت غريب عن ديارهم جالنا جاني خبر وانا كفوفي يمحنا هلت دموعي والضلوع رجفنا بكيت شيخ حشت الطيب يمنا من دون ربعه ينثني ما تولى يبكيه من ضاقت بها اليوم دنيا يبكون هالج نابوك بر هلنا يبكن لابو تركي يدلاله مركه يبكيه غرس بالقني ثمرنا يالله يلي كل الأمة ترجاه في علي الفردوس تجزيه عنا ويالله يلي كل الأمة ترجاه في علي الفردوس تجزيه عنا ويالله يلي كل الأمة ترجاه في علي الفردوس تجزيه عنا ويالله يلي كل الأمة ترجاه في علي الفردوس في علي الفردوس تجزيه عنا.